والرؤوف الذي برأفته تتواصل النعم والفوائد. أحمده سبحانه وتعالى وحمدي له من نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأشهد أن محمدًا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، أرسله الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فهدى به من الضلالة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن آمن به وعمل بما جاء به وعاش على هذا ومات على هذا إلى يوم القيامة. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بقية من الحديث الطويل الذي هو عبارة عن رؤيا رآها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلخص له ما فيها جبريل عليه السلام. تكلمنا عن ظاهرة اجتماعية خطيرة، هذه الظاهرة أطلع الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على عاقبة أهلها يوم القيامة. هذه الظاهرة ظاهرة الزنا، عافانا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات منها. وبينا الأسباب التي تؤدي إلى هذه الجريمة البشعة، ثم بينا معنى الزنا في اللغة وفي الشرع وشرحنا التعريف، ثم بينا الحكم الشرعي، وبينا كذلك ما يوجبه الزنا من الحد، وتكلمنا عن حد المحصن وعن حد العزب، وبينا معنى المحصن، ثم بينا معنى التغريب، ثم بينا أن الحد في الشرع عقوبة يقدرها الشرع لتطهير من أوجبها على نفسه بفعله من سوء فعلته، ثم بينا صفة تطبيق الحد، وبينا الصفة من خلالها بان للناس رحمة الإسلام، وأنه الدين الوحيد الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده، ومن يأتي به يوم القيامة فهو من المفلحين، ومن يأتي بغيره فهو من الضالين. لذلك الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم وضحنا العلاج لهذه الظاهرة. ذكرنا من العلاج أول شيء التوبة. لماذا؟ لأن الأجل ساعات وثواني معدودة، ولا يدري أحدنا متى ستنتهي، والله تعالى وحده الذي اختص بعلم الآجال ببداياتها ونهاياتها، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر ما تحفظون. ثم بينا بعد التوبة ينبغي لمن يرى المعصية من غيره وخاصة أمر الزنا إن لم يكن معه الشهود الأربعة ينبغي له أن يستر، لأنه إن تكلم وقد رأى عرض نفسه لإقامة الحد عليه، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن شهود الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة، أربعة شهداء يشهدون شهادة واحدة بالرؤية بالصفة، فإن نكث أحد الشهود عن الشهادة أقيم الحد على الثلاثة، فما بالك بما لو رأى واحد فقط هذا الأمر الفظيع، عليه أن يستر، عليه أن يستر. ومن الستر على العصاة أن تدعوهم إلى طاعة الله، وبينا ما يجب على الداعي من استصحاب الحكمة والوعظ السهل الذي يشوق، وقلنا يتحاشى الوعظ الذي ينفر، لذلك الله تعالى وصف الموعظة بالموعظة قال ها؟ قال والموعظة الحسنة، نظرا لأن الوعظ الحسن يرقق القلوب، والله تعالى هو وحده الذي يهدي القلوب وأصحابها. ثم بينا بعد ذلك قلنا على المرء أن يستشعر عظمة من يعصي، المرء عندما يعصي يعصي من؟ يعصي الله سبحانه وتعالى، يستشعر عظمة الله عند المعصية، عندها يبتعد عن المعصية، كذلك يستشعر عند الوقوع في الزنا أعراضه، أعراض أخواته وعماته وأمهاته وخالاته، عندها سينصرف. ضربنا المثال بقصة الصحابي المسمى بأبي كبير، أبو كبير عندما قال صلى الله عليه وسلم في الزنا، فقال ترضاه لأمك وترضاه لخالتك ترضاه وهكذا. ثم بعد ذلك بينا أن كذلك من أمور العلاج الصيام عند العزاب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام بالنسبة للعزم كرد الخصيتين، يساوي رد الخصيتين، بمعنى يضعف الشهوة عند الصائم، لذلك قلنا ينبغي للمراهق أن يكثر من الصيام حتى يربأ بنفسه عن موطن الرذيلة، ومن لم يقوى على الصيام يجوع كثيرا، يعني إن كان عادته يأكل ثلاث أكلات في اليوم يكفي أكلتين، يكفي أكلة واحدة، والجوع يؤدي ما يؤديه الصيام. وبينا كذلك للعزب أن يغتسل بالماء البارد، فالماء البارد يلطف عنده الشهوة، وقلنا حتى إن أكل يتجنب البروتين بكثرة، لأن هذا مما يجعله مدفوعا وراء شهواته ونزواته. ثم بينا كذلك من سبل العلاج رحمة أولياء البنات بالخطاب، وهذه الرحمة تتمثل في تخفيف أعباء الزواج، في تيسير مؤن الزواج، في الحد من المغالاة في المهور، في الحد من المغالاة في المهور، يرحم الشباب لا يكلفونهم كثيرا ولا يرهقونهم، وهذا أدعى لعفة ابنته وأدعى لعفة ولده. ثم بينا كذلك من سبل العلاج على الأب والأم إن شب ولده وبلغ مبلغ الرجال، إن كان صاحب مال فالأولى في حقه أن يزوجه حتى يعفه، لأنه إن قارف الخطيئة شاركه أبوه في المعرة وشاركه أبوه في القيامة في الإثم، لذلك هذه وصايا قلنا هي من العلاج، قلنا هي من العلاج، وذكرنا أمورا أخرى وأردت أن أذكر هذا المختصر لأن بعض الإخوة الفضلاء كانوا قد تغيبوا في اللقاء الماضي فرجوا أن أذكر لهم مختصر الكلام حتى يربطوا الفهم السابق بالفهم اللاحق. وبقي في الحديث نقطتان. النقطة الأولى، رأى رجلا يوقد النار. والنقطة الثانية، وأطلعه الله تعالى على الجنة. إذن من جملة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أن أطلعه الله على النار، عافانا الله وإياكم والمسلمين من النار، وأطلعه كذلك صلى الله عليه وسلم على الجنة، نسأل الله لنا ولكم والمسلمين الجنة. لذلك مختصر القول في النار والجنة أن تعرف أنهما داران خلقتا للجزاء، وأنهما موجودتان الآن، والإيمان بهما من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من صميم الإيمان. وأنتم تحفظون الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فالإيمان بوجود النار ينجي من النار، والإيمان بوجود الجنة يقرب من الجنة. إذن فهما داران مخلوقتان موجودتان، الإيمان بهما جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهما مع أنهما دارا للجزاء إلا أن الدار التي تسمى النار ملأ بسخط الله ونقمته، والدار التي تسمى الجنة ملأ برضوان الله تعالى وكرامته. وشتان ما بين الدارين، شتان. دار فيها الدرجات ترتقى، ودار فيها الدركات يهبط فيها الناس. دار الدركات هي النار، والنار ما فيها إلا الخبيث، لا طيب فيها أبدا، طعامها خبيث، شرابها خبيث، لباسها خبيث، كل ما فيها خبيث. كفاك ما تعلمه من كتاب ربك وما تحفظه من آياته. عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عن صفات أهل النار يذكر على سبيل المثال سورة الحاقة، فيقول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، أي صديق يعني، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالغسلين من طعام النار، والغسلين أعوذ بالله من الغسلين، استعذ بالله دائما منه. الغسلين يقول أهل العلم هو ما يسيل من فروج الزنا، غسلين قال هو الصليب الذي يسيل من فروج الزنا. لذلك طعام خبيث. وحسبك أن تعرف أن من طعامها كذلك الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تصوير فظيع، تصوير فظيع. الشجرة عندما يطعمها ساكن النار يحس بطعم المهل، والمهل هو الزيت المغلي، عافانا الله وإياكم. الزيت المغلي عندما يشارك الرجل المسلم امرأته المسلمة في شأنها ويشاركها في مهنتها في المطبخ وتعهد إليه بقلي الباذنجان أو بقلي السمك، فيأتي بالمشط أو بقطعة الباذنجان فيلقيها في الزيت، يخرج من الزيت رذاذ لعله يلحق بيده، فإذا ما لحق بيده مجلها. الرذاذ، الرذاذ اللي هو ما يخرج من الزيت وحجمه ضئيل جدا، رذاذ مثل رش المية كده، لو لحق باليد يمجلها يخليها تبقبش، فما بالك بمن يتجرعه. لذلك الله تعالى يصف هذا، يقول يتجرع ولا يكاد يسيغ. تأمل، ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ما شرب المهل، المهل سبيل للموت، لو شربه في الدنيا يموت. يعني المحروق عفوا الله وإياكم من الحرق، المحروق يموت، لو وصل الحرق إلى درجة معينة يموت، لكن ما بالك هذا تحرق أمعاؤه، يحرق منه بالعوم والمريء والأمعاء والمعدة وكله، هل تبقى فيه حياة؟ فأكل الزقوم سبيل للموت، وشرب الحميم سبيل للموت، والجلوس في النار سبيل للموت، لكن إياك أن تتصور أنه يموت، لا، لن يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت. إذن هو يحس بالعذاب، هو يتمنى أن يموت حتى لا يحس بالعذاب، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن وقال كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهي دار الخبز، ما فيها إلا الخبيث، طعامها الزقوم والغسلين، وشرابها المهل، وشرابها المهل والزمهرير. والمهل أعلى شيء في الغليان، والزمهرير أعلى شيء في التجمد في البرد. لذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أذن لجهنم في نفسين، تتنفس في الصيف نفسا وفي الشتاء نفسا، فنفس الشتاء هو أشد ما تجدون من الزمهرير، يوم أن تتجمد الأعضاء يبقى ده نفس جهنم، وما تجدونه في الصيف أشد ما تجدون من القيس الحر الشديد. جهنم إذا ما سكنها ساكنها وأكل من طعامها يذكر الدنيا فيتمنى شربة ماء تطفئ لهيب ظمأه، يذكر الدنيا، يذكر متاعه في الدنيا وكيف كان يعيش، يذكر غناه إن كان ممن من الله عليهم بالغنى، يذكر غناه ويذكر أباهته ويذكر منصبه ويذكر جاهه ويذكر سلطانه. لذلك عندها يجأر، عندما يذكر الدنيا وهو في النار يجأر، يجأر إلى الله، يدعوه بأن يخرجه، ويشترط على نفسه: إن أخرجتني لن أرجع مرة ثانية للذنب، إن أخرجتني لن أرجع مرة ثانية للغطرسة، إن أخرجتني لن أرجع مرة ثانية للبخل. ولكن هيهات هيهات، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ممنوع الكلام، ممنوع الكلام في النار. عندما يسكنها ساكنها يبتهل في الكلام ويزيد، ينادي على خازنها، ينادي على خازنها أن يشفع له عند الله. خازن النار مالك: يا مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. في النار ينادون الملائكة أن يخففوا، يخففوا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، خلاص بلاش العذاب في الأسبوع كله، خلي فيه يوم راح، خلي فيه يوم راح. لا يجابون لا في قليل ولا في كثير، يطلبون شرب الماء ولكنهم لا تأتيهم أمانيهم، إنما تأتيهم الأماني بمعكوسها. اقرأ قول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. بأي شيء يغاثوا؟ هو عطشان يريد شربة ماء من ماء الدنيا، حتى لو من بحر بلد أو اسمه ماء من الدنيا، تأمل، لكن يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وهل يشرب بوجهه أم يشرب بفمه؟ يشرب بفمه، لكن ما يخرج من أثر المهل يشوي لحم الوجه، يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. النار فيها لباس، فيها دروع، وفيها أوسمة، وفيها نياشين، لكن كلها من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من نار، يعني في النار ترزية، بفصلوا مخصوص، يفصلون ثياب. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض العلماء قال لك الحميم ده مسبح في النار، فيها بحر اسمه الحميم، اللي عايز يغتسل يغتسل فيه. هو كان في الدنيا بيصيف على البحر، بيلبس اللي هو مش لباس ولا حاجة، ويا عم تقوم تبس تعالى صلي، يعني خلي شيء يمسح شيء، يقول لك يا عمي بلا صلاة بلا خلاف. النار فيها مسابح، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. وبعدين: ولهم مقامع من حديد، اللي يمتنع يضرب بمقمع من حديد. ساكن النار المحكوم عليه فيها بالمؤبد وصفه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بأن الله تعالى يضخم جسده، يعني ذكر من أوصافه: قال ضرسه في النار كجبل أحد. حاول تتصور كده ضبة إنسان مكونة من 32 سنة وضرس، يبقى 32 جبل في الحنك، يبقى الحنك ده يساوي كام؟ وسع قد وسع الدنيا ضرس كافر في النار كجبل أحد، وغلظ بدنه مسيرة 500 عام. يبقى الأمر صح، يعني معناها العذاب محبوك. ما هو الجسم الصغير ده في الجنة بيحسن، وكذلك في النار بيزيد في الايه في الضخامة حتى يذوق العذاب. من من الناس بعد سماعه عن النار يتمنى الاقتراب منها؟ لا أحد. لذلك هناك بعض الناس مضحوك عليهم من الشيطان، الشيطان لبس عليهم، قل لك يا عمي، قل لك يا عمي كلها خبطين بالمرزبة وبعديها نروح الجنة. انتبه، قل لك يا عمي كلها ايه يعني لما اقعد 5 سنين في النار، ما الآخرة فيها جنة؟ لا، القائل هذا الكلام عاقبته لا تكون إلى جنة أبدا. أتدري لماذا؟ لأن هذا مستهزئ بالدين، والمستهزئ بالدين كافر، إن مات على كفره مخلد في النار. انتبه، الشيطان يلعب الإنسان، يقول له يا عم كلها 2 ساعة في النار، ويعني يقوم هو يقولها كما أخبره بها شيطان، يقول لك يا عمي في الآخرة حلال 1000 حلال. هذا استهزاء بالدين. الآخرة لا يحل فيها إلا الملك الأوحد سبحانه وتعالى، هو فقط الذي يحل، ما فيها 1000 حلال. لذلك هذا كلام المستهزئ بدين الله، والمستهزئ بالدين مخلد في النار، عاقبته لا تكون إلى جنة أبدا. العاقبة للجنة للعصاة بمعاصي دون الكفر والشرك، أما من بلغت معاصيهم الكفر والشرك يخلدون. انتبه حتى تفصل. إذن هذه هي النار لا يقوى عليها أحد. لذلك عجبا لمن أيقن بالنار ثم إذا به يلعب، عجب لمن أيقن بالنار ثم إذا به يعصى، عجب لمن أيقن بالنار ثم إذا به لا يفر عنها ولا يهرب منها. أما الدار الأخرى وهي الجنة، والجنة ما فيها إلا الطيب. نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة، الجنة ما فيها إلا الطيب. وكفاك أن تقرأ سورة واحدة ترى فيها الفارق بين الفريقين، ترى فيها الفاصل بين الفريقين. سورة المطففين، سورة المطففين ترى فيها الفاصل، ترى فيها فريق اليمين وفريق الشمال. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، ها؟ الذين يكذبون يوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عربيون لمحجوبون ثم إنهم، ثم يقال هذا الذي، ثم بعدها يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. تأمل، عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، تأمل النعيم هذا، إن الأبرار لفي نعيم، من النعيم على الأرائك ينظرون. جالس ومتكئ والبعيد مخطوف بخطاف زي السنارة ومرمي في النار، جنبه يقول جنبي، ظهره والظهره سنارة بتلف كده، بحر عميق والحوت في السنارة مسكها من تحت، أو السمكة مسكاها من تحت، وإيه والسنارة يعني لضمة تمام في فم السمكة، مش عارفة إزاي هتح، بتلف يمين وشمال في البحر العميق، لكن البحر العميق ده هذا نار. الإنسان مسك السنارة بحنكه وفي أسفل النار بيلف يمين وشمال، واللي كان مضحوك عليه في الدنيا، اللي كان مسخور منه في الدنيا، جالس ومتكئ، متكئ على إيه؟ على الأرائك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله، طب هو بينظر لمين؟ بينظر للنعيم اللي في الجنة، ينظر للنعيم اللي في الجنة. طب النعيم من نظام الزهر. كفاك أن تعرف حديثا واحدا قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من ذرة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وطولها على الأرض 60 ميلا وله فيها أهلون. ده خيمة واحدة، هذه خيمة واحدة. الخيمة مش من قماش، لا، حتى مش من حرير، لا، ما من ايه؟ ده من لؤلؤة مجوفة، من لؤلؤة مجوفة، مش لؤلؤة جنب لؤلؤة مبنية، لا، ده من لؤلؤة واحدة منحوتة، ارتفاعها في السماء 100 كيلو وعلى الأرض 100 كيلو. طب في الدنيا بيت 100 كيلو في 100 كيلو؟ لا، ولا 100 متر في 100 متر. ما احنا عارفين ان ايه القانون، 20 دور 100 دور وما تطلعش. طب 100 دور في 2.5 متر بربع كيلو، 500 دور بكيلو واحد، لكن ده 100 كيلو، 100 كيلو. وال 100 كيلو دولي الايه؟ البيت بيبرق بلا كهرباء. ها؟ لماذا؟ لأن هذا الذي صنعه الله سبحانه وتعالى، الله صنعه لعبده الذي أطاع، لعبده الذي أطاع. فالمؤمن ينظر وهو على أريكته إلى النعيم الذي أعده الله له. واعلم أن من نعيم المؤمن أن يرى غيره يعذب. المسلم عندما يرى عدوه يتنكب المصائب من مصيبة لمصيبة يفرح، يعني تزيده مصائب عدوه فرح. طب ما كان في الدنيا بيقول له تعال نصلي، يقول له يا عم الشيخ باخدني على جناحك، يا عم الشيخ ابقى اركع لي معاك ركعتين، يا عم الشيخ اصل هي نار، هي نار. فكان في الدنيا يسخر من الناصح له ويضحك عليه، يبقى قاعد كده على الكنبة متنك برضه في الدنيا، قوم صلي يا عم الشيخ، يا عم بلا صلاة بلا بتاع، ما هم بيصلوا حرامية، ها؟ ما هم بيصلوا قطاع طرق، يهزأ من الناصح. لا، الأمر في الآخرة مقلوب عكسي. المؤمن وهو على أريكته متكئ وبينظر، بينظر للنعيم. ومن النعيم أن يطلعه الله تعالى على عذاب المستهزئ منه في الدنيا، يبقى شايفه في النار، يبقى هو في الجنة ومن قوة بصر أهل الجنة شايف اللي في النار، شايفه هو بيتقلب كده عمال يلف يمين وشمال ومش له مستقر، وبيكون في محاورة ومخاطبة بين ساكن الجنة وساكن النار، وذكروا بس تذكير كله تبكيت وكله تأنيب وتوبيخ، نقول له مش فاكر لما كنت وقت على صلي وتقول لي ابقى خدني معاك ركعتين، ابقى خدني على جناحك، طب ايه رأيك اني في الجنة رأيت ما وعدني الله تبارك وتعالى به ورسوله حقا، انت عندك في النار شايف اللي ربنا توعدك به صح ولا مش صح، انا كذاب ولا حالك ايه؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لم يعد هناك مجال للإنكار ولا للتكبر. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يا سلام على التعبير. لما قال أهل النار وأجابوا بنعم ظنوا أن اعترافهم بهذا ينجيهم. طمعن هم لما يقولوا نعم حيطلعوا منها وروحوا الجنة. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اللعنة هنا مراد منها الأبد، المراد منها الخلود الأبدي على الظالم. ما هو كان في الدنيا عايز منك أجل من كلمة دي، كان يريد منك أنك بس تقوم وراه ما تقولش نعم، لكنه تأباها فما أغنى عنه ما قاله في القيامة. على الأرائك ينظرون ثم ماذا؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الوجوه البشرة، ما يقال لها بشرة لأنها موضع البشارة. موضع البشارة إن كانت البشارة سيئة ترى في الوجوه الغم. يعني ولد أثناء الامتحان طالع يجري يجري يجري يجري هو على أمل النجاح، وفي المدرسة كده ما سمعش الرقم بتاعه، وش سود، ما هو أصلا أبيض، لكن سواد الوجه شيء يحس، ترى في وجهه الغبرة والكلح. كذلك الطاعة والمعصية، الطائع تحس في وجهه البهاء والنور حتى لو كان أسود الخلقة، تحس في وجهه البهاء والنور. والعاصي وإن كان أخضر العينين أصفر الشعر أحمر الوجه ترى في وجهه الكلاحة، لأن الوجوه بشرة فيها بشارة الخير ترى وفيها بشارة السوء ترى. لو بشر بسوء يغتم فترى الغم في وجهه، وإذا بشر بالخير يفرح فترى السرور والفرح في وجهه. فالمسلم في الجنة النور في وجهه، النور في وجهه. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم هناك بيشرب مهر وبيشرب قطران، هنا يسقون من رحيق مختوم. شوف الشراب شتان شتان، من رحيق مختوم ختامه مسك. يعني ايه ختامه؟ لما تشرب كده عندما تنتهي تحس بالمسك. لا ومش كده، وهناك أشربة ليها مزاج وليها كيف. أشربة الدنيا كلها ما فيها كيف ولا مزاج، لكن أشربة الآخرة فيها كيف ومزاج. كيف؟ قم يا عم صلي، يا عم سيبني في حالي أنا عامل دماغ، ما تعكرش علي. شرب له نص كيلو بانجو أو واخد له 100 حباية صراصير وهو عامل دماغ، شايف الصغير كده كبير قوي. ما هو دماغ معناها ايه؟ معناها راسه كبرت، ما تصغرهاش انت، راسه كبرت، يرى الشيء الحقير عظيما. ما هو بيحاول يعيش الآخرة بس هو فاقد الوعي. لا، في الآخرة المسلم يرى حظوته في أشربته وفي أطعمته. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وفي مزاج تاني كافورة. ثم خمر الآخرة لا لغو فيها ولا تأثيم. يبقى بالفعل الحياة مختلفة. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انظر للصورة الأخرى، من بعدها يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذا حال الدنيا، هو ذا حال الدنيا. حتى ممكن يبقى الإجرام في الأب، وممكن يبقى الإجرام في الولد، وممكن يبقى الإجرام في الزوجة. أبي أنفق علي حياته، وأنفق علي ماله، وأضاع من أجل عمره، فلما من الله علي بالهداية جئت أعلم أبي. يا أبي صل. فهو أنت بعد 50 سنة جاي تقول لي صلي؟ ده يعني جزائي فيك، جزائي منك جاي تقول لي صلي؟ يا أبي أنت بتاكل حرام، الربا ده حرام، يبقى أنا يا خسارة تعليمي فيك يا ابني. مش عارف مين يا ابني، يا ابني مين فاسدك يا حبيبي؟ ما أنت كنت حلو. يا أمي قومي صلي، بلاش الكلام في حق الناس. يا خيبة التربية فيك، يا ريتني انبطيت عليك. مش ده كلام الأمهات النهاردة؟ إلا من رحم الله، ده كلام الأمهات. فهذا الكلام في الآخرة الأمر معكوس. لما المؤمن يشوف الكافر في النار بيتقلب في العذاب، يقوم ربنا يذكر الحال. إن الذين أجرموا كانوا، يعني في الدنيا، من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قاعد على القهوة، أو قاعد على الكوبري، أو قاعد على المصطبة، ومعدي عليه واحد معاه مراته، وكل واحد فيهم معاه كتاب، يقول لك يا مدعت السواهي دواه يا أخوي، ما تنغرش في ما تقول دولي، ده عفاريت من جوه، ده عفاريت يا عمي ولا يهم. احنا عندنا واحدة كانت منقبة ومسكوها مش عارف فين، وعندنا واحد بلاحة كده اهو ومسكوه حرامي. يبقى هو بيستهزئ بمين؟ بأهل الطاعة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم. لما يرجع بيته يقعد يجعل النكت كلها على أمهات تقول وأمهات خمار ونقاب، النكت كلها بالكامل تقال في هذا. قلنا بارك الله فيكم إن الله تبارك وتعالى من جملة ما أوحى به إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن أوحى إليه بعلم الجنة والنار، وذكر الله تبارك وتعالى صورة من صور المقام في النار عفا الله وإياكم وسمعين منها، وصورة من صور المقام في الجنة نسأل الله لنا في الجنة. ذكر هذا في سورة واحدة، سورة المطففين، بينا سورة أهل الجنة، ثم شرعنا في توضيح سورة أهل النار. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهله. لم يكتفي المجرم بتبكيت الطائع، ولم يكتفي بتوبيخه في العلانية، بل ذهب وسبق إلى بيته وجعل الطائع سبيل تفكهه. كل النكت الغير طيبة تدار على موائل الناس في البيوت، تدار على الإخوة الملتزمين. يحدث نفسه بما سمع وبما لم يرى، مع أن الكلام فيه غيبة وفيه إفك وفيه بهتان. الغيبة أن تذكر غيرك بما يكره وإن كان فيه، والبهتان أن تذكره بما ليس فيه. أما الإفك أن تذكر غيرك بما تسمع. هو سمع كلمة ولما ذهب إلى بيته تفكه مع حريمه، وتفكه مع أبنائه، وتفكه مع رفاقه بما سمع، بما سمع. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إنا ضالون، ما يغركش يا عم لحية، أي غركش يا ما يا ما لحية يا عم الشيخ، ده كلهم تجار بندو يا عم الشيخ، واحنا نفلو سوا. شاف لحية يقول لك يا عم ما غركش، ده والله ضلالي. انت غر هو بيجي في المسجد يصلي؟ لا ده ضلالي. طب اقول لك روح اشرب في كوبايه شاي. شوف وهكذا يقولون. نظرة الكفار، نظرة الكافر للمسلم. وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. حتى ما فهموش إن كل واحد مكلف بنفسه. طب يا عمي هو كده أنت ما تكونش حلو ليه؟ هو مطبوع على قلبه، مطبوع على قلبه، اشتغل بذنب غيره ونسي أن يصلح ذنبه هو. ثم يقول الله تعالى فاليوم، يعني يوم الايه؟ القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الأمر معكوس. ما هو يقولك يا عمي ضحكني النهاردة وبكيني بكرة، دي لغة الدنيا. لا، من يضحك أخيرا يضحك أكثر، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، كما قال الايه أخونا بارك الله فيه. يبقى إذن الضحك في الآخرة كثير. وخذ عندك من ضحك أهل الجنة على أهل النار. سورة الأعراف. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. هات شربة مية لله بيشحن بتسوى. شوف لما يبقى ملك في الدنيا أو صاحب سلطان، وفي الآخرة ترزق أنت الجنة وتبقى قاعد مجعوص في الجنة ودكة في النار، وقول لك شربة مية لله. كنت في الدنيا تهاب سلطانه، في الآخرة الله تعالى يجعله في النار في هيئة المتسول. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يعني شربة مية لله. ما بتعملش ثواب، أنا عايز الوقت يتاخد ثواب من وراي. لا، الجنة ليست دار عمل، إنما هي دار جزاء. أهو هذا ضحك أهل الجنة على أهل النار. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ولا أقول لك ارمي لي حباية عنب، ارمي لي حباية عنب، ولا حباية تفاح، ولا. وطبعا ما في الدنيا أو ما في الجنة من الدنيا إلا أسماء، أما الطعوم حسبك مختلفة والأحجام مختلفة. يعني أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في سنن صحيح، وقال يا رسول الله أفي الجنة عنب؟ قال نعم. قال وكم فيها القطف؟ القطف فيها قدين؟ قال له صلى الله عليه وسلم، قال له أما ذبح أبوك شاه؟ قال نعم. قال واتخذت أمك منها كربة؟ قال نعم. قال الحبة فيها كالقربة. لا بطيخ ايه؟ الحبة قد القربة، القربة اللي هي بتاعت أكبر جلد. قال إذن أطعم منها أنا وأهل بيتي؟ قال نعم. الحباة الواحدة، الحباية تكفي الرجل وأهل بيته وإيه وتفيق. يبقى العطف حجم الزاي. ما في الجنة من الدنيا إلا أسماء، لكن الأحجام والطعومات مختلفة. وتبارك الله في عليائه هو الذي صنعها وأعدها لعباده. لذلك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ثم يكرر على الأرائك ينظرون، برضو بيضحك وهو متكئ. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ مش كفاية خزي وعار؟ الجنة دار الطيب والكرامة، الجنة دار العفة العزب. كان في الدنيا يحارب شهواته، يجيبها منين؟ يغمض عينيه يشوفها لابسة في عينيه، يعمل يمين برضه قدام منه، شمال قدام منه، يقوم يستعين بعد كده بالصيام لغاية ما جسمه ذبل وضعف وأصبح لا حراك فيه إلا في الطاعة فقط. هل يستوي هذا مع اللي هو قاعد طول النهار مدمن نظر؟ لا والله أبدا. ده الجنة فيها زواج وفيها شهوة، لكن الشهوة في الجنة لا يتمنى المؤمن إلا الخير. عندك حديث البخاري لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة أول زمرة وثاني زمرة في الدخول، قال أول زمرة من أمتي تدخل الجنة صورها على صورة القمر ليلة التمام، ثم الذين يلونهم على صورة أضواء كوكب دري مدفوع من السماء، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يبين في متاع الجنة حتى ذكر وقال ولكل واحد منهم زوجتان زوجتان. ده دولي من الآدميات، اثنين لك ثنتان من الآدميات بحديث البخاري. وعند الثنتين قف قليلا حتى نعطي النساء حظهن، ما هي قاعدة فوق مخنوقة. الرجل بيقول المرأة أكثر أهل النار النساء ويقعد يزل فيها كل يوم بالكلمة، طب لا خذ عندك بقت أكثر أهل الجنة النساء، وهذا من حديث البخاري. ولكل واحد منهم زوجتان، يبقى الأغلبية فيها نساء أم رجال؟ ها عايز أسمع إجابة. الأغلبية فيها إيه؟ اوعى تذل المرأة تقول لها أنتوا أغلب النار، ما هم صحيح أغلب النار، لكن كذلك هن أغلب أهل الجنة. ولكل واحد فيهم منهم زوجتان. يا سلام، عند الترمذي وعند ابن حبان يقول لك ايه، بيصف الآدمية، يقول لك الآدمية في الجنة يرى زوجها مخ ساقها من وراء اللحم. عمرك في الدنيا شفت امرأة زي البنور؟ ممكن يبقى في امرأة جميلة جدا، لكن المرأة في الجنة يعني النخاع اللي جوه الساق يرى من وراء اللحم، يبقى شفافة. لا ليس هذا فقط، بل هناك رواية يرى من فوق 70 حلة، لبس 70 حلة في الجنة ومع هذا يرى مخ ساقها. وأي بهاء بعد هذا؟ أي بهاء؟ ابن القيم في النونية يعني بيقول لك يرى وجهه في خدها. بعد كده كلام المخلوق، بعد هذا كلام يرى وجهه في خدها، يبقى خدها مثقل، مرآة جمال ما بعده جمال. طب واحد يقول لي الله اثنين بس، نقول له لا، ولك في الجنة 70 حورا. يبقى أبشر، عندك 72 زوجة، 70 حرية واثنين آدميات. أمسك شهوتك أيها السائل عن الاستمناء باليد، أمسك عافيتك. أيها السائل عن النظر، غض عليك طرفك. أيها السائل الجنة عظيمة. لا، عند الدارمي بسند لا يصح، لكن نذكر من قبيل أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة ما منهن، يعني من نساء الجنة، إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني. الكلام لا يحتاج إلى تفسير، هو في الدنيا عنده واحدة ومنتع بالعافية وكل يوم رايح صيدلية قالب على هناك. لا، في الآخرة يعطى الرجل قوة 100 في الجماع، وتؤتى المرأة كذلك. إذن هي دار الجزاء. أبعد هذا الجزاء العظيم ننظر إلى حطام الدنيا الفاني؟ أبعد هذا نتشبث بالشهوات التي لا تؤدي إلا إلى الحسرة؟ لذلك كفاك أن تعلي همتك، تعلي همتك، والمرء بين همتين، همة عالية وهمة متدنية، والهمة العالية في السماء والهمة المتدنية في الأرض، والجنة في السماء والنار في الأرض. افهم، من كانت همته في الأرض إذن طريقه إلى النار، أما همته في السماء طريقه إلى الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى مكان، أعلى مكان. لذلك هذه خاتمة لدرس اليوم، وعليك أخي الكريم أن تنتبه. كلنا في سفر، من مات وصل، ومن لم يمت فالطريق أمامه فيه مشقات وعثرات. ينبغي له أن يتزود في سفره، ثم نكمل باقي الوقت إلى الصلاة في بعض الأسئلة، ثم ننتقل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى حديث آخر. أول سؤال